يا أحب الفؤاد والمشروع للمؤمن إذا هم بشيء له شأن سواء كان كبيرا أو صغيرا أن يستخير الله تعالى ليطلب تقدير الخير منه عز وجل ويرفع يديه بعد الركعتين داعيا ربه بالدعاء المعروف فإذا استخار وانشرح صدره لهذا فهي علامة على أن هذا هو الذي اختاره الله له وإذا بقي مترددا فإن له أن يعيد الاستخارة ثانيا وثالثا حتى يتبين له وإلا رجح بالاستشارة لا ينتظر رؤيا ولا إحساسا ولا غير ذلك وإذا ردت الفتاة خاطبا بعد الاستخارة فلعل هذا هو الخير وأن يهيأ لها من هو خير منه وكذلك إذا انسحب من الخطبة فلعل الله عز وجل يهيئ لها خيرا منه ما دامت قد استخارت فلا ينبغي أن ينكسر قلبها ولا أن تستسلم لخواطر الشيطان والهم بل ترضى وتسلم وتعلم أن ذلك قضاء من الله تعالى والله عز وجل يقسم الأرزاق بين العباد ومن ذلك تقسيم الأزواج على الزوجات يا أحب الفؤاد عطركم في كل نادي سرتم في درب مجد وكفاح ورشاد يا تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك فاللائق بذي الدين والمروءة أن يكون الدين مطمح نظري في كل شيء لا سيما في من تطول صحبته كالزوجة ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتحصيل صاحبة الدين وأن هذا غاية البغية وقال عليه الصلاة والسلام الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة رواه مسلم يا أحب الفؤاد عطركم في كل نادي سرتم في درب مجد وكفاح ورشاد يا أحب الفؤاد عطركم في كل نادي سرتم ومن حكمة الفتاة المسلمة ألا تبالي بكون الشاب وسيما أنيقا رشيقا غنيا ذا سيارة فارهة وإنما تنظر في الحقائق لا في الظواهر وصاحب الدين والخلق الذي حث الشرع عليه هو الذي تكرم به المرأة الفاضلة في الحقيقة والذي ينبغي أن يكون عليه مدار الرد والقبول وأساس التخفيف لما يثقل كاهل الزوج يا أحب الفؤاد عطركم في كل نادي سرتم في درب مجد وكفاح ورشاد يا أحب الفؤاد عطركم وبعضهم إذا عزم على الزواج بامرأة غير ذات دين يقول لعل الله أن يهديها على يديه وربما تحول هو إلى ما هي عليه فشقي وإياها ومن المخالفات تساهل الفتيات في اختيار الزوج فكذلك توافق على العاصي لمركزه الاجتماعي أو وظيفته لعل الله أن يهديه فربما سارت في ركابه أيضا وبعض الناس يخطب إليهم الرجل الذي لا يصلي فيقولون لعله أن يصلي لنا خلقه وله دينه وليس هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وإنما قال ترضون خلقه ودينه والخلق من الدين لكن خصه منه لأهميته في الزواج يا أحب الفؤاد عطركم في كل نادي سرتم في درب مجد وكفاح ورشاد ومن العادات التي لا أصل لها في الشرع أن يمنع الأب تزويج البنت الصغرى إذا خطبت بحجة أن الأكبر منها لم تنكح وهذا فيه إضرار بالصغرى والضرر لا يزال بالضرر فهل الحل أن تبقى الثنتان بلا نكاح ولذلك التي يأتيها رزقها تزوج وقد يقول نفضل أن تنكح الكبرى أولا محافظة على نفسيتها ولكن إذا لم يحصل فإنه لا يقف أمام الصغرى في طريقها خصوصا وأننا نرى مشوار العنوسة يطول اليوم فلا بد من الحرص على المصلحة للجميع يا أحب الفؤاد عطركم في كل نادي سرتم في درب مجد وكفاح ورشاد يا أحب الفؤاد قال بعض العلماء ينبغي أن يكون نظره إليها قبل الخطبة حتى إن كرهها تركها من غير إيذاء، بخلاف بعد الخطبة، وهذا ما تشكو منه بعض الفتيات. فإن لم يتيسر النظر ولم يمكن، بعث من يثق به من النساء للنظر إليها ثم الإخبار بخلقها وخلقها. وقد اتفق الفقهاء على أن للخاطب أن يرسل امرأة لتنظر المخطوبة ثم تصفها له ولو بما لا يحل له نظره من غير الوجه والكفين، يعني أن تصف الشعر ونحو ذلك من صفات الجسد، فيستفيد بالبعث ما لا يستفيد بنظره. جوال الخير عطاء متجدد. يا أحب الفؤاد عطركم في كل نادي، سرتم في درب مجد وكفاح ورشاد. يا أحب الفؤاد عطركم في كل نادي، سرتم في درب مجد وكفاح ورشاد. عشتم للخير رمزا وهطلتم فينا عزا، وإذا طفتم بقلبي هزاني تذكار هزا. يا أحب الفؤاد عطركم في كل نادي، سرتم في درب مجد وكفاح ورشادي.